أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات أشراط الساعة الذي نخوض فيه ونتحدث ونستعرض أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وذلك كله في ضيافة صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، الحمد لله على السلامة. سلمكم الله وإياكم إن شاء الله وفيه. أذكر مشاهدينا بأننا في لقاءات أشراط الساعة نعلن عن أسماء الفائزين في جائزة مسابقة رمضان الكبرى التي فيها حوالي 15 رحلة عمرة مقدمة من شركة مودة للحج والعمرة. الليلة سنعلن بإذن الله عن نتيجة مسابقة السؤال التاسع والعاشر في يومي الخميس والجمعة، وغدا نعلن نتيجة السبت والأحد. فتابعونا وكونوا معنا، واتصالاتنا الهاتفية تبدأ بإذن الله في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. شيخنا الحبيب، بعد ما استعرضنا حوالي 6 أشراط من أشراط الساعة، نبدأ اليوم في الشرط السابع وهو ظهور بعض مدعي النبوة. نعم، بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمن ضمن هذه العلامات والإشارات والأشراط التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور كثير ممن يدعي النبوة، وهؤلاء الدجالون الكذابون قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبارة هذا الحديث قريب من 30 هكذا جاء في حديث أبي هريرة، وجاء يعني تفصيلها أكثر في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا الحديث حديث ثوبان قد يعني جعل العدد 30 قطعا، في حين كان حديث أبي هريرة يقول قريب من 30. ولعل الراجح من ناحية يعني الضبط حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم لا يبلغون 30، لا يبلغون. نعم، ويؤيده ذلك الحديث الذي رواه أبو داود ورواه أيضا الحاكم وغيره من حديث حذيفة، عفوا رواه أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه الرواية التي عند أحمد من حديث حذيفة، وقد جود إسنادها الحافظ ابن حجر قال: وهذا إسناد جيد. هذه كأنها تفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قريب من 30، فهم بالفعل 27 منهم 4 من النساء. ويكون حديث ثوبان الذي جاء فيه 30 هكذا بالقطع، يكون هذا مما يسميه العلماء جبر الكسر أو التغليب، لا جبر الكسر. يعني إذا كان العدد أقل من عدد سليم فيمكن جبره إلى أقرب عدد سليم. لو إحنا مثلا قلنا 21 22 يصح أن يعبر عنها فيقال 20 من باب جبر الكسر، أو لو كانت 28 29 يقول 30 من باب جبر الكسر. العرب كانت تحب دائما أن تعبر برقم صحيح، فإذا وجدنا روايات تختلف هكذا على هذا النمط مرة يعني كسر رقم كسر 27 26 28 29، وروايات فيها الرقم السليم في العادة بيكون الأصل أو الصواب الرقم الكسر، يكون هذا الواقع إن كان المقصود به التحديد يعني. ويكون تكون هذه الزيادة من باب أو هذا التعبير بالرقم السليم يعني كما يقول الفقهاء أو العلماء يكون من باب جبر الكسر. وجاء في بعض الروايات أنهم 70، ولكن هذا جاء بإسناد ضعيف لا يثبت كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر. فتكون الخلاصة أن هؤلاء الدجالون الكذابون مدعو النبوة سيكونون كما جاء في حديث حذيفة 27 كذابا دجالا، منهم 4 من النساء، فيكون من الرجال 23 و4 من النساء. طبعا الكذابون الذين ظهروا ويظهرون كثيرون جدا أكثر من هذا الرقم. لو ذهبت الآن إلى أقسام الشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية ستجد كثيرا جدا عند هؤلاء وعند هؤلاء لعلهم بالمئات أو أكثر، كلهم تهمته أنه مدعي النبوة، دخل مستشفى الأمراض العقلية ومدعي النبوة، لا في مدعي ألوهية كمان ومدعي الألوهية. فماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرقم ب27 دولي أيهم؟ يعني يقصد من يعني صار له شوكة، مش كل واحد يدعي النبوة يعني. الناس هتمشي وراه، في ناس هتدلوا على أفاه وهيلقوا به في الأمراض العقلية أو في الاسم حتى ينال عقابه يعني. لكن هناك جماعة من هؤلاء الدجالين الكذابين سيكون لهم حظوة بسبب ما يلقون من شبه، بعضهم سيكون له وجاهة له كاريزما يعني كما يقول العامة الآن تجعل له أتباعا كثيرين. وهذه سبحان الله تعالى من العجائب من الفتن يعني أن عامة أرباب البدع والضلالات يكون لهم هذا الذي يسمى بالكاريزما، لهم شخصية مؤثرة قوية لا فيهم مميزات حتى يقبل الناس عليهم، ولولا ذلك لما تبعهم أحد، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، فما الذي يجعل الناس أو بعض الناس يتبع المبطلين؟ شيء من هذه الوجاهة المزيفة وحسن العبارة بالضبط. يعني من لطيف ما يذكر في ذلك واصل بن عطاء اللي هو إمام المعتزلة بل أو يقال مؤسسها يعني على خلاف بين من مؤسسه أو غيره. فواصل بن عطاء إمام المعتزلة هذا رأس من رؤوس البدع أحد الضلال يعني، ومع ذلك كان فيه من المميزات مما جعل الناس تلتف حوله ويستمع له أنه كان فصيحا جدا. وبلغ من إشكال هذه الفصاحة عنده أنه كان ألفظ، كان لا ينطق حرف الراء نطقا سليما كما ينطقه الناس، بل كان ينطقه ياء أو غينا. وكان قد آل على نفسه أنه لا ينطق الراء قط، وكان فصيحا مفوها كان يتكلم وكان يخطب كثيرا، وآل على نفسه أنه لا يأتي بهذا الحرف قط في كلامه، وبالفعل كان يرتجل الكلام ويقف يتكلم الساعة والساعتين ولا يأتي في عباراته حرف الراء أبدا حتى لا تظهر هذا. فكان إذا جاء لفظ المطر قال الغيث ويقول باسمك اللهم، ما يقولش بسم الله الرحيم بخالص عشان ما يقولش الري، يعني كان يرى أنه من العيب أن يكون إماما مقتدا به يتبعه الناس ثم هو لا يستطيع النطق في أمة رأس مالها النطق. فترى كثيرا من هؤلاء الذين يضل الله بهم ترى لهم بعض المميزات مما يعني من، وهذا سبب الفتنة التي يفتنون بها الناس. فهؤلاء الدجالون 27 المراد بهم مع كثرة الدجالين كثرة مفرطة أن هؤلاء هم الذين سينتشر ذكرهم اللي هيتعرفوا واللي هيبقى لهم شوكة، يبقى وراهم أتباع ولهم ناس ويتبعهم خلق ولهم شبهات يلقونها على الناس فيستملون بها قلوب المغفلين منهم أو السذج. وهذا الذي وقع بالفعل لما نيجي ننظر نظرة سريعة في هؤلاء الذين ادعوا النبوة أو هؤلاء الدجالين، وأولهم ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم وثانيهم أيضا ظهر في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فظهر أول ما ظهر مسيلمة الكذاب الحنفي، وهذا الذي كان قد جاء وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعني بايعوا شيئا من ذلك، فجلسوا جميعا نزلوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، وظل منهم في الخباء، تركوا مسيلمة مع يعني في رحلهم لم ينزل معهم. نفسهم كان يأتيهم كلهم بالغذاء والعشاء ويطعمهم ويسقيهم، ولما جاءوا ينصرفون أعطى كل واحد منهم هدية وبعث إلى مسيلمة بهدية وقال لهم أما إنه ليس شركم، يعني عشان مش هو عشان قاعد هناك بعرس الغنم بتاعتكم والحاجة اللي جايين فيها، يبقى أوحش واحد فيكم، وقسم له بقسم لأنه كان جاي مع الوفد. فلعب الشيطان برأس هذا المفتون المغفل وقال أما إنه ما يحمله على ذلك وما يقول لكم أما إني لست بشرككم إلا لأمر يعلمه وهو أني شريكه فيما أرسل إليه فيما أرسل به. السلام. أكيد هو عارف قالوا له أن أنا الشريك بتاعه. وبالفعل لما التقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني رسول الله؟ فنسلم قال أمنت بالله ورسله أما إنك كذاب. وبعث إليه مسيلمة الكذاب يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله نبأ خلاص بقى شركاء في الرسالة يعني بقى أصحاب. أما بعد فإني قد شركتك في هذا الأمر فاقسم لي نصف ما عندك وأنا أمسك نص الدنيا وتمسك نصها الثاني والكلام اللي هو الإيه كلام الجماعة المغفلين دول. فبعث الله صلى الله عليه وسلم يقول من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. وكان ما من أمره نصف ما رأى في المنام أنه كما في حديث أبي هريرة في الصحيح نصف ما رأى في المنام أنه على يديه سوارين فأهمه أمرهما سواران أنه لابس سوارين مثل معصمين كده يعني فأهمه أمرهما فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فسري عنه فأولهما لما استيقظ صلى الله عليه وسلم بصاحب اليمامة والأسود العنسي صاحب اليمن صاحب صنعاء إنهما سيطيروا خلاص. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم مات يعني مسلمة الكذاب مشى أمره وجرت هناك برسل ومفوضات وبعث ناسا النبي صلى الله عليه وسلم بعث له ناسا آخرين وجرت أكثر من جرت أمور كثيرة يعني حتى جاء عهد أبو بكر الصديق وبعث له خالد بن الوليد وقتله في الواقعة الشهيرة في وقعة اليمامة وقتل مسيلمة وحشي قاتل حمزة. وكان وحشي يقول قتلت خير الناس وشر الناس قتلت خير الناس حمزة بن عبد المطلب وشر الناس مسيلمة وأرجو أن تكون هذه بتلك يعني يقول يا ليت الله تعالى يعني يشيل يغفر لي هذه بتلك. وكان له في هذا قصة طويلة يعني لا أحب تطويلة بذكرها فليس هذا موضعها. لكن الشاهد أن مسيلمة مات في اليمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق على إثر قتال أبي بكر للمرتدين بدأ بقتال المرتدين وكان هذا منهم فانثنى عليه حتى دمره تدميرا وقضى عليه وأظهر الله تعالى نوره. وطبعا هذا الكذاب الجماعة اللي انضموا حوله من بني حنيفة ما انضموا له وما اتبعوه لأنهم عرفوا من دلائل نبوته ما جعلهم يستجيبون له أبدا على الإطلاق يعني إنما كان منطقهم منطق أبي جهل. بس أبو جهل ما كانش لاقي حد يعمله نبي أو ما دارقش يعمل نفسه نبي يعني لما كان أبو البختري بن هشام والأخنس بن شريق وأبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام وهؤلاء الجماعة اللي هم النفر من قريش يعني كانوا يأتون كل ليلة فيتسمعون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داره يأتون في جنح الظلام يلتفون حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته بالليل ثم إذا أوشك الصبح أن ينجلي هربوا فيتقابلون يخبط كل واحد منهم في رأس الثاني يعني هم بيجروا في الظلمة فيقول له ما جاء بك فيقول أنت ما جاء بك وهذا يقول ما جاء بك ثم يتعاقدوا ويتعهدوا ألا يعودوا وإذا ويقولون لو رآنا غلماننا ونساؤنا لفتنوا إذا كنتم كبار بتعملوا كده ما العيال يعملوا إيه ويأخذوا العهود والمواثيق على ألا يعودوا ثم يأتون في الغد يأتي كل واحد يظن أن صاحبه قد خاف واستجاب وعندما يأتي الصباح وينتشروا يلتقي كل واحد منهم برأس صاحبه فيقول ما جاء بك فيقول ألم نتعاقد أمس وكذا وكذا فيتعاقدون ألا يأتي أحد منهم بالغد إلى أن كان من أخنس من أبي البختري بن هشام وكان خيرهم كان أفضل هؤلاء يعني وكان أكثرهم رحمة بالمسلمين أن ذهب إلى إليهم واحدا واحدا يعني يقول لهم يعني ما تقولون في هذا الرجل ويقرهم عليه إلى أن ذهب إلى أبي جهل بن هشام فقال له يا أبا الحكم والله إنك لتعلم أن هذا رسول الله وأن هذا الذي يقرأه ما هو بقول إنس ولا جن ولا بقول كهان ولا بقول شاعر ولا بقول ساحر فما يمنعك من اتباعه؟ فقال أبو جهل والذي وقال واللات والعزة أو كما قال يعني إني لا أعلم أنه رسول الله وأن هذا الذي يتلوه ما هو بقول إنس ولا جن ولكن الذي يمنعني من اتباعه يعني أن كنا وبنو عبد مناف اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهله يعني كفر سيرهان كان بنو عبد شمس اللي هم آل أبي جهل وبنو عبد مناف كنا كفر سيرهان ماشيين بنتسابق في المعالي وفي الفضل أطعموا فأطعمنا أجاروا فأجرنا تكرموا يعني فتكرمنا كل ما يفعلوا خير نعمل زيهم حتى تجافينا على الركب بنا أصد بعض بالضبط وما فيش حد عارف يسبق التاني وفجأة قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء متى نأتيهم بمثل هذا؟ تبدأ نجيب لهم واحد زيهم منين والله لا نتبعهم عليه أبدا يعني كانت العصبية القبلية عصبية فقط. ولهذا لما سئل سائلهم سائل بني حنيفة قالوا والله إن لنعلم أن صاحب مضر صادق وأن صاحبنا لكاذب، ولكن كذاب اليمامة خير إلينا وأحب إلينا من صادق مضر. مضر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وعارفين إن محمد صادق وإن تعالى ده رجل كذاب ونصاب كمان وعارفينه كويس جدا، ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر، اسمه بتاعنا وعزوتنا خد بالك، ويعني نعرف أحسن من نعرفوش. إيه ضيق الأفق منطق الجماعة اللي هم الرعاع يعني خد بالك، الجماعة اللي هم ماشيين مع الماشي. ولذلك طبعا لما تيجي تنظر في تراث هذا الفاشل الكذاب لا ترى شيئا معجبا، يعني رجل فاسق عيي لما جاء يقول قرآنا إيش قال؟ يعني قال والعجنات عجنة والطابخات طبخة والمش عارف أكلاتي أكلت، وبعدين يروح فين يكمل بقى يروح داخل على كل حمام خد بالك، بحاجة ما تتقلش يعني، ويدل على سطحيته وقلة أدبه وقلة فهمه وقلة فصاحته يعني. فما كان هناك شيء يعجب في مسيلمة إلا أنه كما قلت من بني حنيفة، فاتبعه بني حنيفة حبا في بني حنيفة تعصبا لهم. وكان في نفس الوقت أيضا قد ظهر الأسود العنسي اللي هو كذاب صنعاء، كان اسمه عيهلة أو عبهلة كما يختلف الرواة في ذلك. والراجل ده طبعا هناك يعني لا في الدنيا فاضية في اليمن، فأخذ اليمن وقام له ملك اليمن خذها كلها، وقام له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني احتالوا له حتى قتلوه، حتى استعانوا بامرأته ولم تكن يعني كان قد أخذها عنوة أو أخذها كذا من غير قتل بعض أصحابه أخذها منه عافية يعني، فاستعانوا بها، وكان رجلا شيطانا كان معه شيطان، وكان كلما دبروا له شيئا أخبره شيطانه، فكان حذر يعني حتى لما يوم كلما يجي يموتوه ويعملوه الشيطان يدفع عنه. خد بالك إن الشيطان في هذه المسائل بيكون يعني الموضوع ده يهمه جدا جدا، ده شغله ده أكل عيشه يعني، هو الشيطان لما يموت العنس دوت وموت مسيلمة هيشتغل مع مين؟ سيلاقي حد يغرب الناس، فدول بالنسبة له مصلحة كبيرة جدا يقاتل عنهم بكل ما يملك، ويأتيهم بما يشبه المعجزات كما سأذكر في قصة الحارث بن سعيد مولى أبي الجلاس الشامي، هذا أحد الكذابين برضو نقوم بعد كده في عهد الملك بن مروان. فهذا العنسي كان شيطان ومعاه على طول، كل ما يجي يعملوا أي خدعة ولا بتاعه عايزين يعملوا في حاجة يبلغوا باللي بيحصل، فيأخذ حذرة وأتعبهم حتى يعني سموا الله تعالى واستعانوا بالله عليه وذبحوه، ذبحوه بمعاونة امرأة التي أقامها الله تعالى عليه، والله تعالى إدراجها هي له أسبابه. وبعد كده طبعا ألقوا لما قام أصحابه وهاجوا ألقوا لهم برأسه ففت في أعضادهم، المهم يعني انتهت هذه الفتنة على خير وأخمد الله تعالى ناره. وكان هذا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، حتى إنهم ذهبوا ليخبروا صلى الله عليه وسلم بخبره وينظروا ماذا يأمر في شأنه، فوجدوه قد مات صلوات الله وسلامه عليه. كان في تلك الفترة أبو إدريس الخولاني على أبو إدريس فيما أظن يعني، وكان هذا الأسود كان قد وقف له وجابهه ورد عليه ولم يكن يعني يمالئ، وهكذا كان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني، كان حتى أحدهم يذهب إلى مسيلمة فيقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم أشهد، فيقول له مسيلمة تشهد أني رسول الله؟ فيقول له لا أسمع، مش سامعك بتقول إيه، فيقول له عيد عليك كلام مرة ثانية، يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول لمسيلمة نعم أشهد، فيقول له مسيلمة تشهد أني رسول الله؟ يقول له لا أسمعك بتقول إيه، خد بالك يعني أنا أقول له ما تسواش أصلا أرد عليه. فأعادها مرارا حتى قال ائتوني بالسيف، وأخذ يقطعه قطعة قطعة علقه وبدأ يقطع يده ويقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول له أشهد. أتشهد أني رسول الله؟ يقول له لا أسمع مش سامع، والراجل ساعر بس مش عايز يرد عليه ويحتقره يعني، فأخذ يفعل به هذا حتى قطعه إربا إربا، والرجل هو هذا ثابت لا يتكلم ولا يتأوه حتى لقي حتفه في سبيل الله راضيا مرضيا. فكذلك أيضا أبو إدريس دخل على الأسود العنسي وكلمه وراجعه وكذا، فأمر به فألقي في النار، فجعلها الله عليه بردا وسلاما ولم تمس النار منه شعرة، وكان ذلك بعد هذا يعني إلى أن جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لم تحرقه النار كإبراهيم. ظهر أيضا بعد ذلك أو في نفس التوقيت تقريبا سجاح هذه كانت أيضا دعت النبوة، وهذه إحدى النساء الأربع جاء في الحديث أنهم 27 منهم أربعة من النساء. بس مش غريب شوية أن واحدة تدعي النبوة؟ والله يعني هو أصلا يعني لا شك أن هذا غريب ابتداء يعني حتى مفيش أصلا لم يثبت أبدا أن هناك نبي امرأة. والله يا جماعة حتى قومها استنكروا هذا. فقال مؤدبها الرجل اللي كان أصلا بربيها أدمى تدعي النبوة وهي صغيرة، قال أضحت نبيتنا أنسى نطيف بها، خد بالك، وأضحى أنبياء الله ذكرانا. يقول إن الدنيا كلها أنبياء ذكرانا، إحنا بس بتاعتنا طلعت واحدة ست. كان يقول هذا عجيب، يعني هذه أنثى يطاف بها يعني. طبعا إحنا نحترم المرأة لأن الله تعالى يحترم احترمها يعني، وضع لها قدرا كالرجل، وإن كان أقام رجل عليها درجة، لكن يعني لم يحدث قط أن نبئ من النساء أحد، هذا أصلا ليس واردا يعني. لكن ظهور هذه المرأة كما قلت يعني كان مدعاة العجب حتى من قومها، فقاموا ينتقدون هذا الأمر. كانت لها أخبار سيئة جدا مع هذا الكذاب الأول مسيلمة، فادعت النبوة وقامت بجيش ذهبت نحو اليمامة، فخافها خشية أن تؤلب الناس عليه. طبعا ممكن أن هم ذا كذاب وذي كذاب، هم كلتين من نفس العيلة ونفس البلد يعني، فهيميلوا لميلها لأن النساء أولا بالك سيكون عندها من الحظوة عند الناس ما ليس عند هذا الرجل الكذاب هذا. فخشية منها فقالها نعمل اتفاق الأنبياء يعني، وعقدوا صلحا وتزوجها. يبقى كده نبي تجوز نبيه، ودي برضو حاجة جديدة قوي، حاجة لسه ما حصلتش خالص في الدنيا، تاريخ خالص، حاجة أول مرة تحصل يعني. فدعت النبوة تزوجها مسيلمة الكذاب، ثم لما قتلت رجعت هي إلى الإسلام. لما قتل عفوا مسيلمة وظهر كذبه وجوره وبان أنه دجان، رجعت إلى الإسلام فيما يقال يعني، وأسأل الله أن يسامحها. فنبأ بعد هذا طلحة ابن خويلد الأسدي، وكذلك بعد ما فعل ما فعل تاب راجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي، والمختار طبعا هذا يعني كانت مشكلته مشكلة كبيرة قوي، لأنه أظهر محبة آل البيت وبدأ يطالب بدم الحسين ابن علي رضي الله عنه، فالتف حوله الناس، قال لك براجل عايز خير، وكثر أتباعه، فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير. وبعد ما حس بقى أنه هو كده بقى مع وراء الناس وكده وبقى له جمهور وبقى كلمته مسموعة، أغواه الشيطان وخذله وأضله، فادعى النبوة وادعى أن جبريل ينزل عليه، إلى أن لقي حتفه بعد ذلك يعني. المختار هذا كان عمل فتنة كبيرة بين الناس، لأنه كان راجل صالح في البداية، وكان راجل يعني فيه خير، ولما انتشر أمره وغلب على الكوفة كان لا يزال بعض الناس يشك في أمره، حتى سئل في ذلك عبيدة السلماني، فقيل لعبيدة أترى هذا منهم من الكذابين يعني، عن اللي هو المختار بن عبيد الثقفي، فقال هذا رأس من الرؤوس، ده واحد من رؤوس الدجالين لادعائه النبوة، له أخبار أن لا أحب أن تطويل بذكرها لضيق المقام يعني. ثم كان بعد ذلك من أواخر من عرف منهم في ذلك الوقت الحارث بن سعيد مولى أبي الجلاس. الحارث دوت كان راجل زاهد صالح في بأول أمره جدا، وكان من الناس من أهل العبادة والزهد، حتى قالوا أنه لو لبس جبة من ذهب لبان عليه الزهد والعباد. كان راجل عابد يعني، قال لك لو حتى اللي بيبوظ دماغهم بقى ما الشيطان يعني، الشيطان كل واحد من دول بيكون معاه شيطان يحدثه مثلا بعد ما يعني يتم الاتفاق ويقول أنا بقيت نبي خلاص، يأتيه بقى الشيطان حتى يعاضده أولا ويلبس على الناس. فهذا الحارث بن سعيد الكذاب هذا كان صالحا جدا، كما قال لو لبس جبة من ذهب لرؤية عليه العبادة والزهاد، وبدأ يعرض له الشيطان، بدأ يجيله لبس عليه. معروف أن أهل الزهد والعبادة إن لم يدعموا هذه العبادة بعلم هلكوا. قصة الجيلاني مشهورة جدا، وكان صالحا عابدا وكان عالما أيضا، وجاءه الشيطان وهو مرة فوق داره يقوم الليل، إذ رأى نورا في السماء وسمع صوتا ضخما وقال له يا عبد القادر أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقال له عبد القادر اخسأ عدو الله. فقال ويلك يا عبد القادر، حد أكلم ربنا كده؟ مش خايف أسخطك ولا أعملك إرد ولا حاجة؟ فقال اخسأ عدو الله، لست ربي إنما أنت الشيطان. قال كيف عرفتني يا عبد القادر؟ عرفتها إزاي بقى ديت بقى؟ فقال قالها قبلك فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، والله تعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وأنك قلت لي أنك أحللت لي ما حرمت على غيري، والله تعالى قد أتم دينه على نبيه ولم يدع فيه لأحد مكانا ولا يحرم على أحد ما أباحه لأحد. فقال نجوت مني يا عبد القادر، الشيطان بيكلمه. بل نجوت مني يا عبد القادر، لقد فعلتها قبلك بكذا وكذا، فكلهم شربها. وده واحد منهم اللي هو الحارث بن سعيد. حارث بن سعيد ده كراجل صالح، كراجل ورع وزاهد، وكما يعني ما فيش بعد كده. وجاءه الشيطان أخذ يعرض له يلبس عليه، فكتب إلى أبي وقال يا أبت إن الشيطان يعرض لي وأخشى. فكتب له أبوه يضله، أبوه طبعا كان واخد في مقلب، فبعت له يقول له إيه، يقول له يا بني قال الله عز وجل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم وأنت لست بأفاك ولا أثيم. قال له ما تخافش، ده أكيد مش شيطان، ده أكيد ملك جاي لك، أكيد جبريل، ها؟ لأن الله ذكر أن هذه الشياطين تنزل على الأفاكين الكذابين وأنت لا أفاك ولا حاجة، رجل صالح، يبقى اللي بيقولك ده أكيد ملك. وده اللي بيوقع كثيرا من الجماعة الطيبين اللي هم في اللي بيدخلوا في بعض الطرق، يعني بيقعون في الغلط، بيبقى راجل طيب، يعني كثير من هؤلاء الملبس عليهم فيهم خير، لكن ليس عندهم من العلم ما يدفعون به تلبيس الشياطين. فممكن فعلا يرى في المنام رؤى كثيرة، يقول له أنا الإمام الجنيد، وأنا الإمام الشافعي، وأنا الإمام مالك، وأنت راجل صالح وسأفعل بك، ويقعد ذا يشتغل كتير قوي حتى يضل به، والراجل يصدق نفسه ويطلع يقول أنا والي وبشوف وبعمل وبتألي ويتنزل به حتى يضله. فكثير منهم أهل خير، لكن لبس عليهم إبليس. فالراجل ده حصل له كده، فبعت لأبوه قال له أنت مش منهم واتبع ما أوحي إليك. فبقول له امشي مع الراجل، امشي مع ده أكيد جريله جاي لك، مش واخد باله أن خلاص النبوة اتقفلت واتختمت. فكان من ما كان، فالراجل سد اللي هو الحارس ده، وبدأ يروح أهل المسجد يحدثهم واحدا واحدا ويأخذ عليهم الميثاق، يقول لهم سأكلمكم إن أعجبكم فاتبعوني وإلا فاكتموا علي. فأخذ يضل وكان يفعل مخاريق، كان الشيطان يفعل له عجائب، يعني قد يكلم له الحيطان. وكان له، وكان هناك في المسجد في الأمة وفي دمشق صخرة حمراء، فكان ينقر عليها بإصبعه هكذا فتسبح تسبيحا يضج له أهل المسجد بصوت عالي جدا. وهذا الكلام ذكره الشيخ سالم بن تيمية بعد ذلك، يعني وقال هذه الصخرة التي كان يضرب فيها ابن سعيد الكذاب، يضرب عليها بإصبعه فتضج بالتسبيح لله، إلى أن وقع في القاسم بن مخيمرة. فقعد معاه وقال له هقول لك القصة، ولو أنت عجبك امشي معايا، مش عجبك تقولش لحد. فلما حدثه بهذا وقال أكتم عليه، قال ويلك يا عدو الله، والله إنك لأحد الكذابين الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم يخرج من أمتي 30 كذابون دجالون، أنت واحد منهم. ثم أغرى به الناس فهرب وراح استخبى في بيت المقدس، فتابعه عبد الملك بن مروان. وهذا مما كان يغبط عليه عبد الملك، أهل العلم كانوا يقولوا لو إحنا يعني ما يسرنا أن لنا بما بكل ما فعلنا ما الخير ما فعله عبد الملك بن مروان مع الحارث بن سعيد، لأنه جابه. فراح وراء بيت المقدس، وطبعا هناك بدأ يدخل مع العوام ولبس عليهم وصدقوه وبقى نبي الله. فبعث له في جماعة من آل بصرى، فدخلوا وراءه واختفى، يعني لبسوا لباسا غير يعني معروف عشان ما حدش يعرف ان هم جايين من الشرطه وكده يعني، وطرقوا الباب اللي هو كان قاعد فيه، فكان فيه الجماعه بتاعوت اللي هم الحرس يعني الخاص بالنبي دوت المزعوم. فقالوا لهم اين النبي؟ قال والله النبي نائم يوحى اليه الان، مش فاضي معاه، بس معاه وحي يعني. فطبعا حاجات مضحكه جدا. قال طب معلش بس يعني في موضوع مهم وكده. فقالوا انه لا يؤذن له قبل الفجر، معلش لازم الصبح يا جماعه يهديك ويرضيك. قالوا النبي يزعل، مش ممكن الوحي ممكن يمشي، ممكن الوحي ما يجيش تاني، مصدق الراجل يجيبه يعني جايبه بالعافية. فالمهم هجموا عليه ودخلوا الدار، فالراجل استخبى، خبأه أعوانه بين الناس، فمد بعض الحرس يده وجرجره من وسط الناس اللي خبأهم فيه وجاء به. فهم جاي كان يمكن من ضمن الجماعة اللي واخدينه جماعة من الأتراك من الترك من حرس السلطان يعني. فهم واخدينه، الراجل قاعد يقول لهم هو واخدينه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالجماعة قالوا ها، هم تكلمش عربي، فقالوا هذا كرانا مش كراكم، ايه في قرآنك يعني؟ فبقولوا ده هذا اللي تقرأ ده قرآن بتاع محمد بتاعنا احنا، في قرآنك انت بقى يا شاطر. وخدوه بيقرأ لهم قرآن، قالوا لا معلش ده بتاعنا ما تقراش قرآن، فين قرآن فين؟ مش انت نبي؟ النبي يجيب معاه قرآن هو جاي، فين قرآن بتاعك؟ وأخذوه وربطوه، فكانوا إذا ربطوه ينفك القيد. هذا من التلبيس، الشيطان بقى معاه. كان كلما ربطوه أوثقوه ينفك القيد وحده. ثم لما أوقفوه بين الناس وجاءوا به بين العامة ليقتلوه، ضربوه بالسهم فلم يصبه بسوء. فقال عبد الملك للذي ضرب بالسهم أسميت الله؟ قلت بسم الله وأنت تضرب معهم عشياطين هيقفوا يحموه عشان يلبسوا على الناس دي كلهم؟ فقال لا، قال سم الله، فسمى الله وألقى السهم فقتله في الحال. وانتهت هذه الفتنة بفضل الله تعالى. وكان هذا ما يغبط عليه عبد الملك بن مروان رحمه الله وغفر الله له. نعم. وكذلك خرج بعد هذا جماعة كذابون وكان من أخيرهم ظهورا جماعة المعاصرة. ما نذكر الناس به نذكر طبعا أن قبل نحو عامين قامت قناة الحكمة بفضل الله عز وجل بحملة ضد قناة تسمى قناة الأحلام وعنوانها MTA3 اللي هي مسلم تلفزيون أحمدي، والحمد لله نجحنا في إيقاف البث على قمر نورسات، لكنهم عادوا وظهروا مرة أخرى على تردد يظهر برضو لمشاهدين ومتابعي القمر نايلسات، ولكن من فرنسا. فنحن نجدد التحذير من هذه القناة التي تنشر فكر النبي المزعوم والمهدي المكذوب ميرزا غلام أحمد صاحب الطريقة القديانية. يمكن حتى سمعنا من شيخنا أن بيكون الرجل صالح في الأول، إنما ده بقى ما كانش صالح خالص، ده كان خمرجي وبتاع يعني مخدرات وذلك. فنعيد الكلام ونذكر المسلمين ألا ينخدعوا بهذه الجماعة التي تحمل اسما طيبا أحمدية، ولكن هي من الإسلام يعني بريئة أو الإسلام بريء منها، وخاصة أنهم يقومون بتقديم بعض البرامج التي ترد على شبهات زكريا بطرس وغيره نوعا من كسب قلوب العوام. فنحن نحذر من هذه القناة ونأمل من الله عز وجل أن ييسر بغلقها. تعليق فضيلتك شيخنا على ميرزا غلام أحمد القدياني الذي يعني خرج في الهند ادعى مرة انه المهدي ومرة بعد كده انه عيسى ومرة انه هو نبي، والموضوع عنده كان 3-1. اما هو الجماعة دول كلهم بيبدأوا من تحت كده، بيبدأوا اول حاجة بناس طيبين صالحين، بعد شوية يوجبوا الامر مش لا يعلم. ما كانش فيه صلاح يا شيخنا مثلا يعني ذلك يعني هو طبعا معروف انه كان راجل دجال من اول امر وكان راجل سفاح يعني وراجل ماشي في الغلط مع الانجليز وكان عميلا من عملائهم، الامر واضح يعني ما يخفى على اهله قبل الاباعد. لكنهم بالاول بيدعون كما سيحدث الدجال نفسه الاكبر سيبدا بهذا. الدجال الاكبر مسيح الدجال سيبدا في الاول امر يكون راجل طيب وبيعمل خير وكل حاجه وشويه شويه يدعي أنه نبي، ثم بعد هذا ينتقل الأمر ويقول أنا الله، وطبعا حتى يكتب بين عينيه كافر كما سيأتي في ذكري في العلامات الكبرى إن شاء الله تعالى. فهذا الدجال المعاصر والغلام ميرزا هذا ادعى النبوة، ثم ادعى أنه المسيح المنتظر وأن عيسى ليس بحي في السماء، وادعى دعاوى كثيرة جدا إلى أن ظهر أمره وقامت عليه الدنيا وانبرى له العلماء يبينون أنه دجال وأنه كذاب وخمد أمره. لكن منذ وقت يسير بدأت هذه القناة المزعومة تعيد الأمر من جديد ويعني تدعو لهذه الأراطيل. ينفقون أموالا باهظة، هم ثلاث قنوات، قناة باللغة الأردية وقناة باللغة الإنجليزية وقناة طبعا باللغة العربية. فهم طبعا يستغلون كما ذكرتم مسألة الرد على النصارى فيلبسون على الناس. الناس تقول دول أكيد يعملوا خير، الناس أكيد مسلمين بردوا على النصارى، وهم في نفس الوقت ليسوا مسلمين أصلا. يعني هم في واقع الأمر كفرة، كلهم مرتدون ليسوا من الإسلام في شيء، ولكنهم يلبسون بذكر بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية التي توافق هواهم وبعض القواعد التي يظنون أن من خلالها يلبسوا على العامة، فإذا سمعها بعض من لا يعرف عن الإسلام شيئا ظن أنهم مسلمون فيقع في حبالتهم، وبعد ما يعني ينتهي الأمر يفيق ويعلم أنه كان من أول أمره إلى آخره خارج الإسلام. فنحن نحذر الناس وأضم صوتي لصوتكم في هذه المسألة، ونحذر كل من يستطيع أن هو يبلغ الناس سيما في بلاد العالم ممن لا يعرفون هذه الحقائق عن الإسلام ألا يغتروا بهذا، بالضبط زي ما حذرنا من هذا الرجل المجرم عدنان الرفاعي والمجرم الأكبر أحمد صبحي منصور، وهؤلاء كلهم يتكلمون عن القرآن وعن الإسلام بصورة يظن من لا يعلم أنهم يقصدون خيرا. والقوم كلهم دجالون، القوم ثلاثتهم أو كلاهما لا سيما الأخيران منهم أحمد صبحي منصور هذا الدجال الأكبر وخليفته في الدجل عدنان الرفاعي، واللي بدأوا من فترة يبثون مرة ثانية على بعض القنوات المزعومة، ونسأل الله تعالى أن يعني أن يعاملهم بما يستحقون، وهذا في ميزان سيئاتهم جميعا. جميع المسؤولين في هذه القناة مسؤولون عن الموضوع صلى الله عليه وسلم عما يحدث، يعني هم مع سمعوا أعادوا بث برنامج المعجزة الكبرى بالرغم بعد ما ذكرناه وذكر أهل العلم كثيرون غير واحد يعني من أهل العلم ذكر التحذير من هذا الرجل من هذا البرنامج ويعيدونه الآن في رمضان يعني حتى يفسدوا على الناس دينهم ليس صيامهم فحسب، وهم مسؤولون هذا عند الله عز وجل. وكل ما يذكره هذا الدجال في هذا الكلام الذي يتكلم به عن كتاب العجل كلام كله كذب في كذب باطل في باطل، وإحنا سألناه سؤال لم يجب عنه، لو أجاب عنه لانتهى الكلام كله ولن يجيب، ولعل يكون لنا رجعة إلى هذا الباطل الذي بدأه لكن بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. نحن إنما نحذر الناس من هؤلاء الناس لأن ظاهرهم يغري بعض الناس. هذه الطوائف كلها الأحمدية أو منكر السنة أو منكر القرآن أو متلاعبين بالنصوص، هؤلاء كلهم نفس الطريق، وإن كان بعضهم أشد سوءا من بعض. يعني القديانية هؤلاء والبهائية هؤلاء خرجوا من الإسلام تماما خلاص، وهؤلاء على عتمة الخروج. الجماعة اللي بيتكلموا في السنة الآن وبينكروها وبيحرفوا القرآن بأهوائهم ويتكلمون بكلام لم يوافقهم عليه أحد قط من أهل الإسلام، هؤلاء على عتبة الخروج، يعني هم على الباب. إن شاءوا جلسوا وإن شاءوا وسقطوا، وإن استمروا فيما هم فيه خرجوا لا محالة، كما خرج من كان قبلهم. وهذه العتبة خرج منها البهائية والبابية وكل متبعي هذا الباطل، ولا يزال هذا مستمرا إلى قيام الساعة حتى يخرج الدجال الأكبر. مما يذكر يعني وجدير بالذكر، جهاز مباحث أمن الدولة في مصر اعتقل مجموعة كبيرة جدا من المنتمين لهذا الفكر المنحرف، الفكر القدياني الأحمدي، وتم اعتقالهم، وهناك قضية كبرى ضد هذه الجماعة والله الحمد لله. هذا مما يحسب لهم، أسأل الله أن يزيدهم توفيقا في هذا الباب. نعم جزاك الله خير. هل ننتقل للنقطة التالية؟ نعم طيب. نعم ننتقل. يعني احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا ممكن نبدأ نتلقى الاتصالات، وهنتكلم عن الشرط الذي يلي ذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرة. نعم. طيب. هذا شرط من شروط ايضا قيام الساعة او من اشراطها الصغرى. وهناك ناران، يعني بعض الناس يخلط بين النارين، هناك النار تخرج من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، بصرة دي في الشام، وهذه وقعت وهذه من الأشراط الصغرى. وهناك نار تخرج تقود الناس إلى الحشر أو إلى المحشر، وهذه نار وهذه العلامة من الكبرى، وسيأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله عز وجل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وهذه النار خرجت من المدينة المنورة بالفعل في منتصف القرن السابع الهجري، وقد أرخ لها جميع المؤرخين يومئذ، وكان أمرا معروفا. والظاهر من وصفهم لها أنها ذلك البركان الثائر الذي على أطراف المدينة، هنالك معروف أن هنالك بركان ثائر يخمر تارة ويثور تارة، وهو على تخوم المدينة المنورة، حرسها الله تعالى وحرس جميع ديار الإسلام من كل مكروه وسوء. وقد انتفض ذلك البركان وهاج وثار في أواسط القرن السابع الهجري، يعني بالضبط في حدود سنة 654، وكان هذا الوقت وقت وجود كثير من المؤرخين والحمد لله رب العالمين، فأرخوا لهذا الأمر، وكان منهم الإمام النووي رحمه الله وأبو شام المقدسي وجماعة من المؤرخين ما كانوا في الشام، حتى بعد كثير كان عامتهم في الشام، النووي والمقدسي كانوا في الشام ورأوا هذه النار وهم في الشام، وكان خرجت في المدينة، وقد ذكر ذلك جماعة منهم، يعني أنا سأذكر الآن فقط بعض النقول التي نقلها العلماء عن من رأى النار في المدينة ومن رأها في الشام وصفها حتى يظهر للناس أن ذلك قد وقع والحمد لله رب العالمين. فكان من ذلك ما بسطه الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شام المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، ونقل عمن كتبا كثيرة جاءت من المدينة المنورة إلى الشام تذكر ذلك الذي وقع، من ذلك الكتاب الذي جاء في عاشر شعبان فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان سنة 54 و600، كتب من المدينة المنورة فيها شرح أمر عظيم حدث به تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذكر الحديث يقول أبو شامة فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. تيماء هذه هنالك في الشام، النار هذه ظهرت في المدينة ومن ضوئها الشديد ووهجها كتبت كتب على ضوئها في الشام، يعني على سبيل المبالغة طبعا إلى حد ما. نعم. قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج. برضو لك أن تلاحظ أن ساعة إذن هذا الكلام كان في القرن السادس، لم يكن هناك ناطحات سحاب ولا لم يكن هناك أضواء كثيرة تملأ الأفق فلا ترى شيئا، يعني كان الظلام هو الذي يخيم على الناس بالليل، الليل ما فيش غير الظلام، لو في حد مولع نور ولا حاجة في بيته أو في الأماكن المشهورة جدا عند بيوت السلطان وفي الأماكن العامة جدا، وأنوار كلها أنوار يعني بدائية. فإذا قام وهج بهذه الضخامة في المدينة ومش ما فيش هناك حاجز ضخم يعني ياخذ بالك مما يعيق ظهور هذا النار من كثرة الأضواء الكاشفة كما هو الآن، فمن الممكن أن يظهر هذا الضوء في الشام بلا مثمن، وقد حدث. يعني هؤلاء الذين شهدوا ذلك ونقلوا أئمة كبار. الإمام النووي يقول خرجت في زمننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرق وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام، تواتر يعني كثرة الرسائل والنقولات من جميع أهل الأرض ممن كان هنالك يومئذ حتى بلغ الأمر الشام. وأخبرني من حضرها من أهل المدينة، وكذلك نقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كانوا بحضرة بصرة، بصرة هذه هنالك في الشام، شاهدوا أعناق إبلهم في ضوء هذه النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الأعراب ماشيين في الصحراء معهم الإبل وبالليل ما يشوفوش حاجة، بالليل لا ترى عنق بعيرك، ما في، ما ظلام دامس. يقول فحدثني غير واحد من الأعراب أنهم كانوا ببصرة يومئذ في ذلك التوقيت، وأنهم رأوا أعناق إبلهم في ضوء هذه النار في المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر تواتر عن غير واحد من العرب يعني. وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في التذكرة. وقال الحافظ ابن حجر منبها يعني، قال والذي ظهر لي أن النار المذكورة في الحديث يعني هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. الحافظ ابن حجر بعد شرح الحديث وتوسع في ذلك، قال والذي ظهر لي أن هذه النار التي ذكرها العلماء هي التي كانت ظهرت بالفعل في بصرة، وكان أصلها المدينة يعني، ورأها الناس في بصرة في سنة 654. وهي كما قلنا نار أخرى غير نار المحشر التي تظهر في آخر الزمان، وهي إحدى علائم الساعة الكبرى. نعم بارك الله فيك. حبيبي وفيكم بارك. اسمح لي أتلقى هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام وبركاته. أهلا أخي محمد. الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يكرمك. والله ابتداء أنا أحب أن أنا أحيي قناة الحكمة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. عليكم. عليكم السلام كيف. الحقيقة أنا أحب ابتداء أن أنا أحيي قناة الحكمة، وأنا معجب بها جدا جدا جدا، وابتداء أحيي المشايخ الكبار اللي القناة دائما تتصل وتستضيفهم، وعلى رأسهم طبعا ابتداء الشيخ الكبير العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني. نعم. وأنا بتصل مخصوص النهاردة علشان ثاني مرة أسمع الشيخ مازن الحقيقة، وأنا يعني فضلت وأعجبت به جدا، وأعجبت بأسلوبه الحقيقة، ووجدت من المشايخ الحقيقة اللي احنا استقدناهم من زمن بعيد، فالحقيقة الحمد لله أن قناة الحكمة أظهرت لنا مثل هذه الهدية الطيبة، احنا يعني نقدر نسمع سعة العلم وسعة الأفق والفهم الكبير. الحمد لله. والحقيقة انا شايف ان هو بيسلك مسلك برضه يعني فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أبو إسحاق، الجد عن السنة والجد عن القرآن ومحاربة هؤلاء المبتدعة. فالحقيقة انا اتمنى ان هو يواظب على هذا المنهج، والبرنامج ده يتكرر، وياريت يعاد في النهار بحيث البرنامج يكون. نعم. البرنامج يعاد في 10 صباحا بتوقيت القاهرة. طب لله الحمد والمنة، لكن انا ما شفتش الموعد الحقيقة، لكن انا سعيد جدا للشيخ مازن الحقيقه وحقيقي، وعايزينه دايما يفصل في المسائل اللي هي فيها الجب عن القران والجب عن السنه ومحاربه اهل البدعه، سواء في الحاضر وفي الماضي، لان هو اللي في الحاضر اساسا هم سلف يعني، هم على نهج الماضي، لهم سلف ولهم اباء ولهم اجداد في هذا المنهج كله عامه. نعم. نتمنى ان هو يعني الشيخ يسلك هذا المسلك، وكل حلقه يبين امر من امور هؤلاء المبتدعه ويظهره لاخواننا الصالحين، لان الحقيقه بدات الفتن وبدات يعلو صوت الباطل نوعا ما. نعم. وهذا ما على الا بسبب علو صوت السنه. صحيح. جزاك الله خيرا، وهذا من فضل الله. والحقيقه انا احييك والله انا سعيد بكم جدا جدا، ودائما ادعم قناة الحكمة في هذه المسائل. نسأل الله أن يبارك فيكم ويبارك في قناتنا، ولا ننسى أن احنا نحيي أخونا الشيخ طيب مبارك الشيخ مازن. والحقيقة أنا لما شفته أنا تمنيت أن ابني يكون يسلك مسلك الشيخ مازن في الأزهر، يبقى من علماء الأزهر. نسأل الله ذلك. بارك الله لك في ولدك، وأتلقى شكرا لك، وأتلقى اتصالا آخر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. أنا أريد أوصل بالبرنامج المباشر في الانتخابات. عفوا. بالشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا وسهلا أبو مجد. يا مرحبا بك يا أستاذ أسامة. أهلا وسهلا. كما أنا سعيد برؤياك ورؤية الشيخ مازن والله. الله يحفظك يا أخي. جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين. يا رب الله يبارك فيك. والله أنا بس في حتة الرد على منكر السنة. أريد بس أنا أذكر كلام الإمام الأجري في كتاب الشريعة. والشيخ مازن يعني يسمعني ويبين لي الحق. بارك الله فيك. فقال باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن حسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فقام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، جزاك الله خيرا أخي أبو مالك، وأشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة. طيب قبل أن نعلق على كلام أخونا محمد، نسحب المسابقة الله المستعان علشان الجماهير يعني هتبقى مستنية حضرتك تختار مين النهاردة. وما رميت لكن الله رمى. أيوة نعم، أنا ما بختارش حد. الله المستعان، احنا بنقلب اهو. أيوة عشان يعني بسم الله. 105 105. نعم. الفائز من مصر صاحب لقب محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائز من مصر رقم اللي ذكره فضيلة الشيخ 105 هو لصاحب اللقب محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غرفة التحكم يحاول الاتصال بأخينا الكريم ويكون معنا على الهواء بعد قليل. شيخنا الحبيب هل نضيف شيئا؟ يعني طب معنا اتصال من السعودية عشان بس ما نطولش عليه بعد إذن فضيلتك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيبين إن شاء الله. الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله في جهودكم ونفع الله بكم يا شيخ. اللهم أمين، جزاك الله خير. تأكيد تأكيد بس على حقيقة إنه ادعاء النبوات وما إلى ذلك، وإنه في بعض الطرق الصوفية ومساهمة الشياطين في أنها تكون يعني تحت تصرف أوليائهم سبحان الله، فمما قيل عنهم يعني المقولة العظيمة إذا رأيت العالم يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر سبحان الله. نعم. يعني حتى ممكن ينخدع الصالحين بمثل هؤلاء. صحيح، ينظرون إن وصلوا إلى مكانة عليا في الدين وإنه أصبح من الممكن أنه يمشي على الماء وأنه يطير في الهواء سبحان الله العظيم. فنريد من الشيخ أنه يؤكد على الحقيقة هذه، وفقكم الله وحفظكم. بارك الله فيك. طيب شكرا جزيلا أخي الكريم، وإن شاء الله تسمع من الشيخ. شيخنا هل نتكلم في الامر النار الحجاز ولا ننتقل؟ هو كده الامر يعني. طيب انا كنت بس عايز اقول تعليق على كلام اخينا الحبيب محمد المتصل، وهو يثني على فضيلتك وربط يعني هذا الثناء بالشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله. الحقيقه انا جات لي اتصالات كتير جدا من حوالي سنتين او اكتر، كانوا دايما يسالوني الشيخ ابو اسحاق ابن ابنه ومازن السرساوي. فهناك شبه في السمت والسمات. إن شاء الله أن يرزقنا تشبه بالصالحين، والشيخ يعني من أهل الفضل الكبار، وهذا شرف لنا أن نكون يعني هنالك أي شبه بيننا وبين الشيخ حفظه الله تعالى وبارك الله فيه. نعم، هل ندخل في الشرط التالي اللي هو قتال الترك؟ لا بأس، هو بس كان أخونا الكريم الذي اتصل الآن من المملكة وكان ذكر مسألة قول للجنيد إن رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به إذا لم يكن له يعني حجة فيما يقول من الكتاب أو السنة، وكان يقول أن طريقنا هذا طريق الكتاب والسنة. وهذه العبارة صراحة كثير من الجماعة الصوفية الآن يستخدمونها في غير موضعها كعادة كثير من الناس ممن يحسن الكلام في العمومات لكن عند الجزئيات لا شيء. يعني ما أسهل الكلام العام؟ نعم. ما أسهل أن تتكلم بكلام عام جدا؟ هذا الكلام العام لا يكون صحيحا إلا إذا دعمه الواقع، وكانت جزئياته ومفرداته تدل على هذا العموم. يعني مثلا الجماعة كل منكر السنة ومتكلمين بالباطل كلامهم عام، يقول لك السنة مكذوبة، كلمة كده عامة يعني. طب السنة مكذوبة هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، حتونا كده النموذج أثبتوا لنا فيه أنه موضوع ولم يكتشفه إلا أنتم، إن لم يسبقكم في اكتشاف علماء السنة وعلماء الحديث، أنتم جبتوا كده من عندكم وموافق لقواعد هؤلاء القوم ما يعرفوش يعملوها. هم قصارى أمرهم أنهم يجيبوا حديث نص عليه العلماء وبالسنة أنه موضوع ويفعلون. طب احنا نغلق عليه خلاص، أنتم إيه مشكلتكم يعني؟ احنا عايزين حديث تجيبوه أنتم من عندكم يكون فات العلماء بتوع السنة ويكون منضبط على قواعدهم أنه فعلا مكذوب على وفق كلامهم، فذلك يكون طعن في السنة فعلا، ولكن ده غير موجود بالمرة، مش حد منهم يعرف يعملها خالص. كذلك الجماعة اللي بتكلموا يقول لك إن الأولياء هم يجوا بدأوا الكلام يقول لك الأولياء منضبطون وأهل الطريق ماشيين على الكتاب والسنة، كلام جميل. طب تعالوا نطبقه في الجزئيات. لما تيجي تقرأ في كتب المعجزات الكرامات الخاصة بكثير من المغالين، لا شك في ناس يعني فيهم خير وفيهم اعتدال، لكن في جماعة مغالين جدا، لما تيجي تقرأ كلامهم واعتقاداتهم وما ينسبونه لمشايخهم من الكرامات وما شابه ذلك ترى أمرا مفجعا لا يتأتى مع كتاب ولا السنة. يعني بعض هؤلاء في كرامات الشيخ عبد العزيز الدباغ ولا كتاب مطبوع، الإبريز في كرامات سيدي عبد العزيز هذا مطبوع بتاعهم، تراهم يذكرون أن الراجل مرة قال يعني كان هو طبعا كان ليه واحد صاحبه باين أو واحد عدوه ما تعرفش، فهم يعني واحد من الجماعة أتباعه من أولياء سيدهم عبد العزيز هذا كان مرة ماشي فدخل منطقة ولي تاني، المفروض لما يدخل منطقة ولي يأخذ إذن من الوالي صاحب المنطقة طبعا، اللي هو حارس المكان يعني. طبعا هذا كله كلام فارغ، هذا كلام لا يليق ولا يجوز أن ينسب التصرف في الكون لأحد. فالمهم سيدهم عبد العزيز لما باجل دخل في مكان واحد تاني غيره، الوالي التاني زعل فقبض روحه، قال لي ملك الموت خذ روحه فورا. ملك الموت ما كسرش كلامه، ده موجود في كتاب الإبريز خذ بالك، دي مش دي المشكلة، المشكلة جاية قدام. مالك يعني هو ماشي قبض روحه وخلص المسألة. لما الراجل مات راحت مراته لعبد العزيز الدباغ تقول له الحق يا سيدي تابعك فلان خدوا روح قبضوا روح. قال مين اللي عمل كده؟ قالوا ده فلان الفلاني الوالي الفلاني هو دخل عنده غلط فخلص عليه. فطبعا عبد العزيز ما كان منه إلا أنه نادى ملك الموت فأدركه في السماء الرابعة، لحقه في لسه ما وصلش أفوق يعني، فقال له يا ملك الموت حات روح فلان. قال له أبدا، تعرف إذا الموت ده مفوش رجع، الموت ما برجعش. قال له ما إلا دوت ده يستثنى من القاعدة. طبعا هو الحوار طويل، أنا بس بختصره يعني بالعامية عشان واحد داس دماغه ما تضربش. فقال له هترجعه. المهم أخذوا يتخانقوا مع بعض، ملك الموت وعبد العزيز قاعد في الأرض يتخانقوا في السماء الرابعة، ما عرفش إزاي باللاسلك باين يعني. فالمهم يعني لما تخانقوا أخذ عبد العزيز بيده الجراب، والملك الموت لما بيجي يقبض الأرواح بياخدهم يحطهم في شوال على كتفه، ياخد الأرواح وحطها في شوال وشوال على كتفه يمشي. فمسك الشوال من على كتف ملك الموت وقال له هتسيب الراجل بتاعي ولا أقطع لك الشوال وصحي كل الجماعة اللي ماتوا دولي، تعود الأسبوع ده كله ضيعهم أرجعهم تاني. المهم ملك الموت ركب دماغه ما رضاش يسمع الكلام، فبالفعل قطع عبد العزيز الجوال وطارت الأرواح ورجعت لجميع الموت، واخد بالك، ومن ضمنهم الراجل بتاعه دوت. طب هذا الكلام يعني كان ده ممكن يتقال في سيرة النبي في سيرة الصفا، بس كان ده ممكن يتقال في سيرة المجانين في العباسية ممكن نصدقه، لكن بين الناس يذكر هذا كرامة؟ ده موافق للكتاب أو للسنة؟ سنة إيه وكتاب اللي يقوله في الكلام دوت؟ ثم بعد هذا يقول لك فأول الكتاب يقول لك وهذا الكلام موافق للكتاب والسنة والأولياء والصالحون. يا جماعة لا نريد خلطا، ماشي يعني نحن نؤمن بالأولياء الصالحين، نعتقد أن لهم كرامات ونعتقد في أنهم من خير الناس وهذه درجات عليا وكل ذا كلام زي الفل وإحنا معاكم فيه، بس ما ينفعش نلبس على الخلق وما ينفعش ندخل أوراق بعضها في بعض، وهذا الكلام لا يقبل من قائله كائنا من كان. هناك ضوابط وقواعد إسلامية وهناك كتاب وسنة وقواعد ينبغي الرجوع إليها في كل كبير وصغير، ما وافقها قبل، كما كان يقول ابن عيينة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم، رسول الله هو الميزان الأعظم، عليه تقاس الأقوال والأفعال والاعتقادات والهم حتى النية يعني. كل ما وافق قوله أخذ، وكل ما خالف شأنه وفعله رد، ولا كرامة لأحد خالف النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لكن أن يقال في أول الكلام إحنا على الكتاب والسنة ومنهجنا مربوط بالكتاب والسنة ونطير وننزل ونخش جوه لا الكلام ده كله حاجات هذا هذا هذا هذا غيض من فيض. لو سردت لك ما عندنا من ذلك لما صدقه أحد، واتهمنا نحن نكذب على الناس. وهذا الكلام موجود في كتبهم المطبوعة التي يخدسونها. لا كفاك الله المستعان. يعني حضرتك قلت ما فيه الخير. مع معنا الآن الفائز على الهاتف أخونا الكريم حسام الدين من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مبارك أخي الحبيب. الله يكرمك. الله يعزك. الله يكرمك. أسأل الله أن يتقبل عمرتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. إن شاء الله تكون مقبولة بإذن الله. مبارك معك الشيخ مازن على الهواء. كيف حالك أخ حسام؟ بارك الله فيك. الله يعزك. تقبل الله منك. بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. أسأل الله أن ينفع بك وأن يبارك فيك ويتقبلها منك. اذكرنا في دعائك. بارك الله فيك. الله يكرمك. جزاك الله خير. مبارك يا الحبيب. الله يعزك. الله يعزك. أنت كم مرة بعت في المسابقة؟ أنا ثاني يوم. لا لا الله رسول الله. لا لا الله. أنا عايز أسألك بس عشان تخرج من الله. ربنا يبارك فيك. لا لا الله رسول الله. أنا طيب أخي الحبيب مبارك عليك العمرة وإن شاء الله نتحدث إليك مرة أخرى ونأخذ بياناتك والشركة تتصل بك بإذن الله. شكرا جزيلا. معنا أخونا آخر اتصال أخونا سعيد من الكويت. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخ سعيد. هل انقطع الاتصال؟ طيب قدر الله ما شاء فعل. شكرا جزيلا. مبارك لأخينا حسام وإن شاء الله غدا سيكون إعلان نتيجة المسابقة أيضا ليومي السبت والأحد وساحب المسابقات دائما أو من يقوم بالسحب هو فضيلة الدكتور مازن. طبعا كل هيدعي لك يعني كل واحد مسافر من العراق وسوريا بس ومصر. المعلم شي سبه هيدعو حيدو علي. إن شاء الله يدعون لحضرتك أنك تختار أسماء. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب وأشكرك على هذه الحلقة الطيبة الممتعة التي جمعت بين يعني الفكاهة والعلم الرصين. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا وإن شاء الله على خير نلتقي غدا بإذن الله. أشكركم مشاهدينا على متابعتكم لنا وبإذن الله نلقاكم على خير غدا قبل هذا الموعد بساعة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة.